وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته مكواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أريت لك وقالت إيت لك وقالت إيت لك وقالت إيت لك وغلقت الأبواب وقالت إيت لك قال ما إنه ربي إنه ربي الله الله الله الله وعادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت ثلاث وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من عبادنا المخلصين

ما هذا بكر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أَنِّي كَيْدَهُنَّ

الآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر يا صاحب السجن أما أحدكما فأسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات ذرات اضرب وحقر يابسات يا

نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله.